التعبد بكشف العورات كقوله وإذا فعلوا فاحشة. اليهود والنصارى لا أعلم أنهم كانوا يتعبدون بكشف العورات، وإنما الذي كان يتعبد بكشف العورات هم مشركو العرب من أهل مكة، فكانوا يجبرون العرب الذين يحجون أن لا يدخلوا الحرم بثيابهم التي لبسوها في الحل، فيخلعون ثيابهم التي لبسوها في الحل عند أول الحرم، ويعطيهم أهل مكة ثياب خاصة بالحرم، فربما ضاقت الثياب عددا ولم تكفي عدد الذين يقدمون من الحل، فبقي بعض العرب بعض القادمين إلى مكة إما بحجاج أو غير ذلك بقوا عراة فيطوفون بالبيت في الحج عراة، كما قالت شاعرتهم اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله إلى آخره. فهم يقولون لا يطاف بالبيت بثياب الحل، وهذا تعبد منهم، حتى ولو آل الأمر إلى أن تطوف المرأة عارية أو أن يطوف الرجل عاريا فتعبدوا الله بكشفهم للعورات، هذا تقرير حالهم. وهم الذين نزل فيهم قول الله جل وعلا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قال جل وعلا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. ولهذا أمر في الآية قبلها بقوله بل أمر في الآية بعدها بقوله يا أيها بقوله يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا خذوا يا بني آدم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأجمع العلماء في التفسير على أن الزينة في هذه الآية هي ستر العورة، وأولئك تعبدوا بكشف العورة، فأمر الله جل وعلا بأن تستر العورات، وأن أولئك كانوا على فاحشة، وقال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، وهذا من جنس وهذا يدخل في جنس الفواحش والموبقات، وهي الفعلات العظيمات المخالفات لما أمر الله جل وعلا به. كانوا يتعبدون ويتقربون إلى الله جل وعلا بفعل تلك الفواحش التي منها كشف العورات. هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية، العجب أنها ترت في هذه الأمة عند الصوفية أكثر ما يكون، وهو أنهم تعبدوا الله جل وعلا بالفواحش، تعبدوا الله جل وعلا بالموبقات، تعبدوا الله جل وعلا بكشف العورات. فتجد أن طائفة منهم ربما كشف عورته لمريده، وربما نام والعياذ بالله مع مريده، يزعمون أن في هذا تربية له وإصلاحا له. ومنهم من تكشف له المرأة عورتها ثقة به، والقصص في هذا تطول، لكن هذه ليست خاصة بالزمن من قرون، ولكنها موجودة إلى اليوم. فقد كان أحد المريدين لأحد أشياخ الصوفية في المدينة النبوية، كان أحد المريدين لأحد الأشياخ قد بالغ وعظم ذلك الشيخ،